السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة قدم العالم، ونلخص في بداية درسنا رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في قولهم في قدم العالم. فنقول: أولا، العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها. العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها، فإن تأخر لم تكن تامة. وعليه، فلو كان الله علة تامة أزلية للزم ألا توجد الحوادث مطلقا، لكن الحوادث موجودة، فبطل كون الله علة تامة أزلية. وثبت أنه يفعل ما شاء متى شاء بقدرته وإرادته، وهكذا لو سلمنا بقدم العالم فيلزم أن تكون علته تامة أزلية، فيلزم أن تكون علته تامة أزلية، ويلزم من ذلك أن تكون الحوادث المشاهدة لا فاعل لها، وهذا فاسد، وهذا فاسد، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. هذا هو الرجل الأول. تأتيه، تذكرون طريقة أفلاطون وغيره من الفلاسفة، الدليل الصاعد والنازل، نحن سلكنا هذا في الرد. فإما أن تبدأ من عند الأول، فإن كان علة تامة لازم أن لا يتأخر عنه معلوله، ونحن نرى الحوادث، فلازم أن تكون هذه الحوادث ليست من فعله، واضح؟ فإن كان هو الذي يخلق فقط لازم أن لا توجد الحوادث، إن كان علة تامة لا يتأخر معلولها، وعليه ينبغي أن لا توجد الحوادث، لكن الحوادث موجودة، فبطل أن يكون علة تامة أزلية. هذا إذا أتيت من فوق إلى، يعني بدأت من فوق إلى الأسفل، أما إذا بدأت من الأسفل من المخلوقات فتسلم بالنتيجة، واضح، لتنقضها، لتبين فسادها، فتقول: طيب، سنسلم أن العالم قديم. العالم القديم إذن علته قديمة تامة، واضح؟ وعليه، الحوادث المشاهدة ينبغي أن تكون ليست معلولة له. نحن نرى حوادث فإذا سلمنا أن العالم أن العالم قديم، إذا علته تامة، والعلة التامة الأزلية المقصود أنها علة تامة أزلية، هي من كسمها أزلية. إذا الحوادث التي نشاهدها لا فاعل لها، واضح؟ وهذا فاسد، كيف يكون الشيء، كيف يحدث شيء ولا فاعل له؟ فهذا الفاسد يدل على فساد الملزوم، هذا اللازم الفاسد، وهو أن تكون الحوادث التي نراها ليست موجودة، عفوا لا فاعل لها، هذا يدل على الفساد. إذا الأول قلنا لا يلزم منه، الوجه الأول هو الصاعد، يلزم منه أن لا توجد الحوادث لكنها موجودة، فدل على أن الأصل الذي سلمنا به فاسد. الآن بالعكس تقول العالم قديم ويوجد حوادث، طب العالم القديم علته تامة أزلية، ولا كيف كان قديما وعليه هذه الحوادث لا فاعل لها، وهذا فاسد، كذلك يستلزم فساد الملزوم، هذا اللازم الفاسد يستلزم فساد الملزوم. ثانيا لا بد من التفريق بين التسلسل في الماضي في نوع المفعولات والأفعال وهو تسلسل ممتنع كونه يستلزم الدورة السبقية القبلي، وبين التسلسل يعني تفرق بين التسلسل في نوع المفعولات والأفعال وبين التسلسل في أعيان المفعولات والأفعال، وهو تسلسل جائز بل واجب في أفعال الرب جل وعلا. هذه النقطة أيضا عالجها شيخ الإسلام كثيرا، أنه لا بد أن نفرق بين نوع المفعولات والأفعال وبين أعيانها. أما النوع فلا يمكن أن يتسلسل، لماذا؟ ترفع اليد. لأنه أزلي. لماذا؟ لماذا لا يتسلسل النوع؟ لا يتسلسل النوع. إذا سألتك مثل هذا السؤال انتبه، تعلم كيف تجيب. إذا سألتك مثل هذا السؤال تخيل وقوعه، يظهر معك لماذا لا يجوز. فهمت إيش أقول؟ إذا قلت لك هل التسلسل في نوع المفعولات أو التسلسل في نوع المفعولات ممنوع، لماذا؟ تصور في ذهنك ما معنى أن يكون متسلسلا في النوع؟ معنى أن يكون الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات لم يفعل. نعم نعم. طب ما المانع؟ طيب أنا أفهم أنك أنك يعني فهمت المراد، لكن أريد بألفاظ أوضح. طيب لأن التسلسل في النوع يلزم منه وجود جزء من هذا النوع أو فرد من أفراد النوع قبله، وهذا ممتنع لأننا افترضنا وجود نوع. نعم، يعني عندما تقول نوع المفعولات يعني كل فرد من أفراد المفعولات هو داخل في النوع، فإذا قلت إنه مسبوق إنه حادث يعني له بداية، طب مسبوق بإيش؟ تقول لي بمفعول. قلت لي نوع المفعولات كله بدأ الآن، فكيف تقول سبق بمفعول؟ واضح؟ هذا لا يمكن. لكن لو قلت لي عين المفعول مفعول معين سبق بمفعول معين لا بأس، لأن هذا ليس هذا يسبق به. واضح؟ فدليل الفلاسفة يمنع أي تسلسلين؟ النوع يمنع التسلسل في النوع، وهذا نقر به، لكنه لا يدل على امتناع التسلسل في الأعيان. ثالثا غاية أدلة الفلاسفة أن تدل على قدم نوع العالم. ولا تدل بوجه من الوجوه على قدم شيء بعينه. ولا تدل بوجه من الوجوه على قدم شيء بعينه من العالم. هذه واضحة، هذه هي خلاصة ما ذكرناه في درسنا الماضي. من حاول أن يلخص الوجوه؟ كنت طلبنا منكم أن تلخص الوجوه. لماذا لم تحاولوا؟ أقول لكم لخصوا هذه الوجوه. من سمعني قلت هذا؟ إذا قلت أخوان، هذه مسائل تحتاج إلى مراجعة، يعني الإهمال ما ينبغي. طيب اجتهدوا، حاول ارجع، الدرس مسجل أو مكتوب عندك، حاول أن تلخص مرة أخرى وقارن بين ما أنبيته عليك وبين ما يخرج معك من قلبك. ننتقل الآن إلى موضوعنا في درس اليوم، وهو نظرية الفيض والصدور. سبق أن نظرية الفيض تقوم على وجود فعل فاعل دائم الفعل، ولا يكون فعله بسبب دعاه إلى ذلك ولا غرض، إلا نفس الفاعل. يعني كونه فاعلا هو الذي يجعله يفعل. طبعا هم يقولون يفعل، وحقيقة الأمر أنه لا يفعل، لأنهم يجعلونه فيضا عقليا ضروريا، يعني أن العقل فاض عنه، العقل الأول، هم يجعلونه ضروريا لذاته. يعني كونه الأول الكامل يفيض لا بإرادة ولا باختيار، وذلك الفاعل لا يكون إلا دائما الوجود، لأن دوام صدور الفعل عنه تابع لدوام وجوده. الفيض والصدور قلنا من لوازم ذاته، فمتى وجدت الذات؟ وجد لازمها. فإن كانت الذات لا أول لها، كان الفيض والصدور لا أول له. وهو أي هذا الفاعل هو مبدأ الفياض، وهو واجب الوجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته. والفيض إنما يستعمل في الباري، في الرب، وفي العقول لا غير، هذا كله ذكرناه. أما بقية الموجودات فيستعمل لها كلمة الصدور. والفيض والصدور مذهب يقوم على أن الموجودات صدرت أو فاضت عن الأول وهو الله، كما يفيض النور عن الشمس. وقد فاضت هذه الموجودات عن الله على مراتب متدرجة وليست دفعة واحدة، إذ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هذا أصل عندهم، هذا هو أصل نظرية الفيض والصدور. لماذا؟ من يذكر هذه النظرية التي جاء بها أفلاطون؟ لماذا جاء بها؟ حاول أن يحل أي مشكلة، حاول أن يحل مشكلة التعدد، كيف صدرت الكثرة عن الواحد. طب لماذا لا تصدر الكثرة عن الواحد؟ قال لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هل فعلا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ لا. إيش تقولون؟ طبعا كم يصدر عن الواحد؟ هذا قاعد هم بعد زمان الصمت. طيب لكن الصحيح ما صدور الواحد كم يصدر عنه؟ الواحد لا يصدر عنه شيء، واضح؟ لأن كلمة الصدور هي بمعنى التولد لا بمعنى الخلق. الخلق من العدم لا يسلمون به، لذلك يقولون بقدم المادة أو بقدم الأفلاك، بقدم بعض الأعيان، انتبهوا لهذا. فهم يقصدون بالصدور التولد، واضح؟ وسيمر معنا في رد شيخ الإسلام كيف أنه ركز على هذا الأصل، لأنه هو أصل هذه المقالة وبين بطلانها. فالواحد لا يتولد عنه واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا شيء، واضح؟ وعلى كل حد يقولون ثم يصدر عن هذا الواحد الذي صدر ابتداء آخر، العقل الأول صدر يصدر عنه إيش الآن آخر، وهكذا إلى آخر مراتب العقول والأنفس والأجسام. وقول الفلاسفة بفيض العالم عن الله يقابل القول بخلقه تعالى للعالم عند أتباع الشرائع السماوية والملل، وبمقالهم هذا حاولوا أن يحاكوا الشريعة. في الشرائع الله خلق العالم، هم يقولون صدر عنهم، فهذا في مقابل هذا. إذن قلنا قول الفلاسفة بفيض العالم عن الله يقابل القول بخلقه تعالى للعالم عند أتباع الشرائع السماوية والملل، لأن مسألة الخلق من عدم ليس لها أثر في الفكر اليوناني الذي لا يسلم بالوجود من اللاوجود، ولا يقر إلا بالوجود من موجود. يعني الخلق من عدم هذا، هذه فكرة لا محل لها في الفكر اليوناني مطلقا. الأمر الذي جعل أرسطو ومن جاء بعده من الفلاسفة يقولون بقدم العالم أو بقدم مادته. وقد سبق أن صاحب هذه النظرية الفيضية هو الفيلسوف المصري الإسكندراني أفلاطون، وقد تبعه عليها الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا وغيرهم، ظنا منهم أن الذي وضع هذه النظرية هو أرسطو. وجد كتاب اسمه أثولوجيا، ظنوا أنه لأرسطو، وهذا الكتاب يبحث في نظريات الفيض، والحقيقة أنه لأفلاطين، وهذا دليل على أنهم مقلدة، وفقط يريدون أن يقلدوا المعلم الأول المعصوم أرسطو. فلما رأوا هذا الكتاب وظنوه لأرسطو قالوا بما فيه، قالوا بما فيه. وقلنا أن هذه النظرية حاولت حل مشكلة كيف تأتي الكثرة من الوحدة، وما الرد عليها؟ فاعلم ابتداء أن هذه النظرية هي مجرد دعاوى ومقالات لا دليل عليها. ابتداء لو طلبتهم ما الدليل على ما تقولونه؟ لا شيء، هي مجرد دعاوى وتحكمات وآراء هكذا، تخيلات. طب هذا دليلا عقليا؟ المحرك الذي لا يتحرك، قدم العالم، جاءوا عليه بإيش؟ بأدلة فاسدة، لكن جاءوا بأدلة وبينا فسادها، لكن هذا ما دليلكم عليه؟ لا شيء، لا شيء، وإنما هي مجرد كما قلنا دعاوى. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في الدر في درء التعارف في المجلد الثامن في الصفحة 67 و200، قال: وما يلفقونه في هذا المقام من قولهم، لاحظ ما يلفقونه، هذا من رؤوسهم، ما عليه أي بينة لا عقلية ولا نقلية. إن الأول، وما يلفقونه في هذا المقام من قولهم، إن الأول يعقل مبدعه ويعقل نفسه، وأنه باعتبار عقله للأول صدر عنه عقل، وباعتبار عقله لنفسه صدر عنه نفس أو فلك، أو باعتبار وجوبه بالأول. طبعا هذه أو ليست للشك من شيخ الإسلام، وإنما هم مختلفون، بعضهم من قال هي 8 عقول، وبعضهم قال 10 عقول، وبعضهم قال هي 12 عقلا، ما لأنها لا تقوم على شيء، وإنما هي دعاوى. قال: أو باعتبار وجوبه بالأول صدر عنه عقل، وباعتبار إمكانه صدر عنه نفس، أو فلك أو باعتبار عقله صدر كذا أو كذا، وباعتبار وجوبه أو إمكانه صدر كذا أو كذا، أو مهما قالوه من الأقوال التي يقدرها الذهن في هذا المقام. وسبق معنا أيضا من مقالاتهم أن الأول لا يعقل إلا نفسه، لأنه عقل محض وعاقل ومعقول، فهو عقل لأنه مفارق، وعاقل يعقل نفسه، ومعقول لأنه يتعقل نفسه لأن ذاته متعقلة منه، فلا يتعقل إلا ذاته الواجبة الوجود، يصدر عن هذا التعقل. طب إيش يعني يصدر؟ هنا الإشكال، إيش يعني يصدر؟ هذا شيء موجود، من أين جاء؟ لتفهموا أن الصدور عندهم تولد، ولذلك عبدوا العقول والكواكب، لأن ما تولد عن الإله كان من جنسه، كان إلها، هذه حقيقة عقيدتهم، والتي يتكلم عنها في شيخ الإسلام وأطال الكلام. المقصود ثم هذا العقل الذي نتاجه هو العقل الأول الذي صدر عن تعقل الأول لذاته، له ثلاث جهات. جهة الأول الذي صدر عنه، فإن تعقله صدر أشرف شيء وهو العقل الثاني، ثم إن تعقل نفسه فيتعقلها من جهتين، من جهة كونها ممكنة بنفسها فينتج الفلك، واضح؟ ومن جهة تعقلها أو تعقل هذا العقل لذاته باعتبارها واجبة لغيرها ينتج أو تنتج النفس المحركة للفلك. والنفس في نفسها خفيفة، ليست كثيفة، ليست مادية عليكم السلام، لكنها تكون في الفلك المادي الذي تحركه. هذا مرة معنا، وهذا في مقالاتهم في هذا الباب لا تنضبط، مقالاتهم لا تنضبط. يقول هذه المقالات، هذه المقالات كلها قال فهي مع كونها أقوالا لا دليل عليها، وإنما هي تحكمات ورجم بالغيب، بل والدليل يقوم على فسادها، فلا يحصل بها جواب عما يدل على فساد أصلهم. انتهى. يعني يقول فلا يحصل بها، أي بهذه المقالات، جواب عما يدل على فساد أصلهم، وهو صدور الكثرة عن الواحد. يعني حتى هذا الذي قالوه العقول وكذا، هل هي جواب صحيح عن لتعليل الكثرة، صدور الكثرة عن الواحد؟ يقول أصلا هذا الكلام فاسد، وهو عبارة عن دعاوى وتحكمات، ولو سلمنا به أصلا ليس بجواب كما سيأتي. يعني أنتم تقولون الواحد لا يصدر عنه إلا إلى واحد. طب هذا الواحد من هو؟ العقل الأول، كم صدر عنه؟ ثلاثة. عقل وفلك ونفس، كيف صدر واحد عن واحد؟ وبجميع العقلاء، عند جميع العقلاء إذا كان الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يلزم من هذا أن الواحد يصدر عنه واحد، والواحد يصدر عنه واحد، والواحد يصدر عنه واحد، وهكذا. أما أن نجد واحد يصدر عنه كثرة، رجعنا إلى الإشكال الأول، فإما أن تمنع هذا وحينئذ واحد واحد واحد واحد، وإما أن تسلم أن الواحد يصدر عنه أكثر من واحد، هذا على تسليم بهذا أصلا. بيّن أيضا رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام رحمه الله قد بيّن رحمه الله أن قولهم بصدور العقول والنفوس عن الله هو نظير قول من جعل له بنين وبنات. الآن هذا أيضا هو الجزء الثاني من رد شيخ الإسلام. يعني أولا أول الردود، أول نقطة في الرد إيش هي؟ هذا أمر لا دليل عليها. أنا هذه لا دليل عليها، هي مجرد دعاوى لا دليل عليها مطلقا. ثانيا نظير، أن هذا القول هو نظير من جعل لله بنات وبنين وبنينا وبنينا، بل هو أفسد. لماذا؟ لأن تولد الحس من اثنين، من أصلين، معقول أم ليس بمعقول؟ معقول معقول في المخلوقات، من أصلين من ذكر وأنثى، يتولد منهما تولدا. نعم، يعني جزء من الذكر ينفصل عنه وهو مني، وجزء من المرأة وهو بويضتها ينفصلان ويتولد. إذن من حيث أنه معقول في الشاهد، من جعل الله البنات والبنين معقول، فهو معقول كان فاسدا في حق الله، لكن نريد من أشدهما فسادا. أما التولد العقلي يعني أن يتولد عنك وينفصل عنك بسبب التعقل دون أن يكون هناك انفصال منك ولا أصل ثان، أين هذا؟ أين هذا في الشاهد؟ هل تعقلون تولدا عقليا عن أصل واحد؟ أعطوني بمثال. لا يمكن. فكيف تجعلونها كلية؟ تقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. أعطوني بمثال واحد يدخل في هذه الكلية. أنتم تقولون القاعدة الكلية إيش هي؟ كل واحد لا يصدر. هاتي المثال واحد. هات مثال. أنت تقول كلية. من الشاهد لا يوجد. فكيف تكون كلية؟ بخلاف من جعل الله الولد الحسي، فهذا له أمثلة في الشاهد. فأيهما أقرب إلى العقل مع فسادهما جميعا؟ واضح؟ فهذا هو الجانب الآخر الذي ركز عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن كنا نقول أنه رحمه الله بيّن أن قوله بصدور العقول والنفوس عن الله هو نظير قول من جعل له بنين وبنات، كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات. إنه يريد أن يقول انظر هؤلاء جعلوا لله إيش؟ بنين وبنات المشركين. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. انتبه، هذه الآية أصل في هذا الباب. كيف نفى الله عز وجل عن نفسه الولد والبنت؟ بنفي الصاحبة. وهذا الدليل أن التولد الحسي لا يكون إلا عن أصلين. فلما نفى وجود شبيه ونظير له يعني صاحبة من جنسه سبحانه وتعالى كان هذا دليلا كافيا على إيش؟ امتناع الولد يعني التولد والصدور. وترى أن المشركين قبلوا هذا أم لم يقبلوا؟ قبلوا. أقروا بأن عدم وجود الصاحبة يمنع وجود الولد. قال وخلق كل شيء. انتبهوا، آيات عظيمة هذه. قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، انتهى. وخلق كل شيء. إذن هذا الوجود ليس صادرا ومتولدا وإنما مخلوقا، واضح؟ وهو بكل شيء عليم. ستأتينا كلمة جملة قصيرة شيخ الإسلام عظيمة لعلنا ننبه عليها. قال وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. فانتبهوا الآيات عظيمة جدا. لما نفى الولد ركز على مسألة الخلق، فقال خالق كل شيء فاعبدوه. لماذا؟ الذي يستحق العبادة هو الإله. فلو كان هناك شيء متولد عنه لكان من جنسه إلها فكان معبودا، واضح؟ لكن مبين أنه خلق كل شيء. إذن ليس ثمة شيء متوله عن الله عز وجل، فكلها مخلوقات. إذن لا يوجد معبودات إلا الله جل وعلا. واضح إشارة الآية؟ قال وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وبين أيضا رحمه الله تعالى أن قولهم بتولد ذلك عنه هو كقول من يقول بتولد الملائكة أو المسيح عنه. وقد قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا الآية، وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما معنى هذه الآيات؟ كلها تدل على أن الملائكة وعلى أن الكواكب وأن جميع المخلوقات هي عباد لله لا تعبد، ولو كانت متولدة أو صادرة عنه لكانت من جنسه معبودة، كانت آلهة. ولذلك ترى أن في الفكر اليوناني إله الحب وإله الماء وإله كذا وإله كذا، لأنها صادرة عن الأول، والصادر ولذلك هم يجعلونها أبناء أو أبناء لله، آلهة، هي آلهة. يعني الذي يقرأ في تاريخ الفلسفة اليونانية وما أشبه الشخصيات هذه يعرف أنها آلهة تعبد وأنها متولدة عن الأول إلى آخر، هكذا يعتقدون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص في صفحة 39 و100، أما الفتاوى في 16 في الصفحة 86 و200، يقول وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العالم قديم. طبعا هذه المسائل مترابطة، لأنهم لما قالوا بالمحرك الذي لا يتحرك اضطروا للقول بقدم العالم، ولما قالوا بقدم العالم اضطروا للقول بالصدور والفيض، لأن القول بعدم الصدور والفيض يعني الخلق، والخلق لا يمكن أن يكون قديما بعينه لأنه وجد بعد عدم، إذن ليس أزليا ليس قديما، بمعنى هو وجد بعد عدم، وهذا باتفاق جماهير العقلاء. إذا قلت هذا حادث يمتنع أن يكون أزليا، كيف يكون حادث أزلي؟ أو لو حكمت عليه بأنه ممكن، إيش يعني ممكن؟ الممكن الممكن ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، هذا يمتنع أن يكون قديما، كيف يكون ممكنا قديما؟ واضح؟ لأنه إن كان أزليا إذن لا يتصور أن يعدم، إن كان قديما كيف تتصور أن يكون معدوما؟ تناقض، لا يمكن أن يعني تناقض شديد. يقول رحمه الله وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن الله قديم بأن العالم قديم صدر عن علة موجبة بذاته، وأنه صدر عنه عقل ثم عقل إلى 18 عقول و9 أنفس كلها معها نفس إلا العقل الأول، فهي 9 أنفس و10 عقول، وقد يجعلون العقل بمنزلة الذكر. وشيخ الإسلام غالب في مناقشاته للفلاسفة تذكرون إيش نبهت؟ لا مش هذا، مع من يتكلم؟ ابن سينا والفارابي هؤلاء، يعني الذين انتسبوا إلى الإسلام، لأنهم لأن الرد عليهم هو رد على من قبلهم من باب أولى. لماذا؟ لأن مقالاتهم ألبسوها ثوب الإسلام، فإذا كان مع هذا التزويق هو كلام فاسد، فما ظنك لو أزلت عنه هذا التجميل والمصطلحات الشرعية التي حاول أن يدخلوها في مقالات الفلاسفة؟ لذلك سترى كثيرا أنه مركز على مسألة الملائكة، أن الملائكة ليست بنات لله، واضح؟ لأنهم زعموا أن العقول هي الملائكة، واضح؟ يقول رحمه الله وقد يجعلون العقل بمنزلة الذكر والنفس بمنزلة الأنثى، فهؤلاء قولهم أفسد من قول مشركي العرب وأهل الكتاب عقلا وشرعا. قال ودلالة القرآن على فساده أبلغ، وذلك من وجوه، سيذكر رحمه الله 6 وجوه يعني بعضها في الأهمية من حيث الأهمية أهم من بعض. أحدها أن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك وقدم هذه الروحانيات التي يثبتونها ويسمونها المجردات والمفارقات والجواهر العقلية، هذه الكليات المفارقة للمادة التي ليس لها حيز، لا تتحيز، وأن ذلك لم يزل قديما أزليا. يقول رحمه الله: وما كان قديما أزليا امتنع أن يكون مفعولا بوجه من الوجوه. هذا كلام مهم. أي شيء حكمت عليه بأنه قديم، قديم يعني لا أول له، فكيف يكون مفعولا؟ حاول في عقلك أن تتصور هذا، كيف يكون قديما مفعولا؟ القديم الذي لا أول له والمفعول لمن أكمل فعله، إذا سبق بعدم. المفعول هو الذي سبق بعدم، لأن هناك من فعله، فلابد أن هناك من تقدم عليه. إذا سبق بعدم فكيف يكون أزليا؟ هذا تناقض. قال: وما كان قديما أزليا امتنع أن يكون مفعولا بوجه من الوجوه، ولا يكون مفعولا إلا ما كان حادثا. هذا يحتاج نقاش. وهذه قضية بديهية عند جميع جماهير العقلاء، ما تحتاج لنقاش وإثبات. إن كان مفعولا لا يمكن أن يكون أزليا قديما، بل المفعول لابد أن يكون حادثا، أي أنه سبق بعدم. قال: وهذه قضية بديهية عند جماهير العقلاء، وعليها، أي على هذه القضية البديهية وهي أن المفعول لا يكون إلا محدثا، لا يمكن أن يكون أزليا. قال: وعليها، يعني يقول بها الأولون والآخرون من الفلاسفة وسائر الأمم. ولهذا كان جماهير الأمم يقولون: كل ممكن يمكن أن يوجد وأن لا يوجد. هذا هو الممكن الذي يتصور عدمه ووجوده، فلا يكون إلا حادثا. كل ممكن يمكن أن يوجد وأن لا يوجد، فلا يكون إلا حادثا. أما أن يكون ممكنا وتقول لي قديم، كيف ممكن قديم؟ إذن هذا ما سبق بعدم، وإذا كان قديما يعني لا يتصور أن يسبق بعدم، إذن هذا ليس ممكن، هذا واجبا. واضح؟ لاحظوا هذه ترى الأدلة، عندما أنا أجعل هذه المسائل أقول هذه المسألة يوم كذا، ما يعني منفصلة. الأفلاك أنتم تقولون بقدمها، بقدم الأفلاك، قدم العالم، وتقولون مع ذلك أنه معلول بعلة تامة. وكيف يكون معلول مفعول وهو قديم؟ لاحظ يعني إحنا ما تركنا تلك المسألة وابتعدنا عنها تماما، هي مسائل متداخلة مترابطة. قال: وإنما ادعى وجود ممكن قديم معلول طائفة من المتأخرين. يعني هذا العقلاء ما كانوا يختلفون فيه، الممكن يكون قديما، هذا عند جميع العقلاء، ما أحد قال به. لكن ادعى وجود ممكن قديم معلول طائفة من المتأخرين كابن سينا ومن وافقه، زعموا. يعني أنتم هذه النقاط مهمة، يعني النقطة الأولى في الرد عليهم الآن في هذا الباب إيش؟ أولا، مما اتفق عليه جماهير العقلاء، إذا حكمت أن هذا ممكنا أو أنه مفعول أو أنه معلول، هذا يناقض تماما تثبت له القدم والأزلية. قال: زعموا أن الفلك قديم معلول لعلة قديمة. قالوا: أما الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقول بحدوث الفلك، وهم جمهورهم طبعا، وإن كانوا يقولون بإيش؟ بقدم مادة العالم. قال: ومن كان قبل أرسطو وشيعته كمن؟ كأفلاطون وسقراط وغيره الذين قلنا كانت لهم رحلات إلى بلاد الشام وتأثروا بأهل الملل والديانات بخلاف أرسطو. فهؤلاء موافقون لأهل الملل ومن قال بقدم الفلك كأرسطو وشيعته فإنما يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بها. هذا درسنا عن أرسطو، هو لا يثبت علة فاعلية وإنما يثبت علة فاعلية هي السبب في الحركة الشوقية للأفلاك. قال فإنما، أي أرسطو وشيعته، فإنما يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بها، لا يثبتون له علة فاعلة. وما يثبتونه من العقول والنفوس فهو من جنس الفلك، كل ذلك قديم واجب بنفسه، أي عندهم، وإن كان له علة، وإن كان له علة غائية. وهؤلاء أكثر من، يعني أرسطو وشيعته أكثر من هؤلاء المتأخرين. نعم، لكن الغرض أن يعرفوا أن قول هؤلاء ليس قول أولئك. إيش يعني؟ هو يريد أن يقول لك الفلاسفة بجميع مقالاتهم كفار، المقالات كفرية، لكن بعضها أشد كفرا من بعض. فالذي يقول بأن العالم حادث ومخلوق ثم يقول بقدم المادة ونحوه، هذا أقل كفرا ممن يقول إنه قديم، لأن يعني الأول أثبت علة فاعلة ولو كانت غير، يعني غير معقولة، لكنه أثبتها ويقول لا هناك علة فاعلة الذي خلقه والله. أما قول أرسطو فينفي وجود العلة الفاعلة أصلا، وغايته أن يثبت أفلاكا قديمة. واضح؟ إذن هذه النقطة الأولى. ما هي النقطة الأولى؟ متى حكمنا على شيء مفعول أو ممكن يستحيل أن يكون قديما أزليا؟ هذا باتفاق أو عليه جماهير العقلاء. نقول جماهير لنخرج أرسطو، يعني إذا قلنا عقلاء نقصد من تكلم في المعقولات ولا نقصد من كان عاقلا فعلا، واضح؟ ونقصد من خاض في المعقولات في الفلسفة والمنطق. النقطة الثانية أن هؤلاء يقولون، الفلاسفة يقولون إن الرب واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ويعنون بكونه واحدا. من يقول لي إيش يقصدون بواحد؟ يعني بسيط. إيش يعني بسيط الفراس؟ غير مركب. أحسنت. وبناء على هذا إيش قالوا؟ لا يصدر عنه كثر. طيب في باب الأسماء والصفات أفعال فقط؟ كل شيء، كل شيء. أخواني هذا أصل كلام المعتزلة. المعتزلة قالوا هو عالم لا بعلم، بل علمه ذاته وذاته علمه، وعلمه قدرته وقدرته علمه، وهما ذاته واحد. هذا قول الفلاسفة، هذا هو الواحد، لا يصدر عنه إلا واحد. فهمتم مقالات المتكلمين لماذا نحن أطلنا الكلام في هذا؟ إن عرفت هذا خلاص عرفت أن هؤلاء المتكلمون، أن هؤلاء المتكلمين متهالكون، ما عندهم شيء، إنما اجتروا ما أخذوه عن الفلاسفة فقط. هي أصول، الأصول هي هي. من نفى الصفات بشكل عام الواحد لا يزرع عنه إلا واحد، وحجة التركيب. ومن قال بنفي الصفات الفعلية حجة أرسطو المحرك الأول الذي لا يتحرك. هذه الثاني، أن هؤلاء يقولون إن الرب واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ويعنون بكونه واحدا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلا، ولا يعقل فيه معان متعددة. ما في معان متعددة تقول العلم القدرة؟ لا، علمه قدرته وقدرته قوته، وهي كلها ذاته، وذاته هي. هذا كلام من؟ النصارى. ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. ثلاثة. يعني ثلاثة في واحد. كيف ثلاثة في واحد؟ أقول لك الأقنوم. إيش يعني الأقنوم؟ قال يعني هل هذا وجه وهذا وجه وهذا وجه عنه واحد؟ إذن هذا ليس غير هذا، هو واحد. واضح؟ أصلا تناقض، يعني أنتم تناقضون أنفسكم. كيف تقولون ثلاثة تقولون الثلاثة هي وجوه شيء واحد؟ إذن هذا الوجه ليس شيء قائم بنفسه. طيب نرجع. قال ولا يعقل فيه مع متعددة لأن ذلك عندهم تركيب. ولهذا يقولون، إن كنتم تذكرون في الفتوى الحموية عندما ذكرنا الأدلة قلنا دليل التركيب من الذي يرتكز عليه؟ الفلاسفة. بقية المتكلمين لا يستغنون عنه، يذكرونه، لكن يعتمدون على قانون مطور منهم، الأعراض وحدوث الأجسام. قال ولهذا يقولون لا يكون فاعلا وقابلا، يعني لا يفعل في غيره ويفعل في نفسه مثلا، أو أن يكون أن يفعل في غيره ثم يكون هو محلا للصفات والحوادث على زعمهم. تذكر هذا قلنا الفاعل والمنفعل، الفاعل الذي يفعل في غيره والمنفعل الذي يقوم فيه الفعل. واضح؟ هم عندهم هذا التركيب. قال ولا لا يكون فاعلا وقابلا لأن جهة الفعل غير جهة القبول، يعني كونك تفعل شيء وكونك تكون محلا للفعل شيء آخر، هذا ترك التركيب واحد بسيط لا كثرة فيه بوجه من الوجوه. قال وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب، كونك يا وسيم تفعل في غيرك، هذه جهة. حدث أمرين، حدث هذا الشيء وحدث فيه شيء، هذا المصور. أي نعم تركيب. يعني كونك تفعل في غيرك هذا شيء، وكونك أنت تفعل فعلا لازما أو أن غيرك يفعل فيك أو أن يكون لك فعل يعني يقوم بذاتك هذا تركيب جهة أخرى، يعني بمعنى أن تغير وتتغير، فهنا التناقض، لأنك كيف ستفعل في غيرك دون أن يقوم فيك شيء. ولذلك هم يركزون على مسألة قدم العالم، ما يصلح لي كيف يفعل دون أن يقوم فيه شيء، هذه مشكلة كبيرة عندهم، يعني وهي فعلا مشكلة لا حل لها لأنها متناقضة. لا هي متناقضة، أن تثبت أنه يفعل ويخلق دون أن يقوم فيه فعل متجدد ما يمكن هذا. ولذلك حارت فيها عقولهم وتعددت مقالاتهم. قال ومع هذا يقولون، مع أنهم يشوفون التركيب حتى بهذه الاعتبارات، يعني أن يكون فاعلا وقابلا، قال هذا تركيب. ثم مع هذا إيش يقولون؟ إنه عاقل ومعقول وعقل، أليست هذه جهات متعددة؟ سيقولون باعتبارات. طيب هذا الذي نتكلم فيه، وهذه الاعتبارات أليست كثرة؟ وأنتم تقولون الواحد البسيط، أن الرب واحد بسيط لا كثرة فيه بوجه من الوجوه ولا باعتبار من الاعتبارات. قالوا هم مع هذا يقولون إنه عاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وممتد ولذة، وهذه مرت معنا، إلى غير ذلك من المعاني المتعددة. ويقولون إن كل واحدة الآن إيش سيجيب عن هذا؟ يعني لما يقول هو عاقل وعاقل ومعقول تقول أليس هذا تعددا؟ قل لا انتظر، إيش انتظر؟ يقولون إن كل واحدة من هذه الصفات هي الصفة الأخرى، والصفة هي الموصوف. كلام من هذا؟ هذا كلام معتزلة. والعلم هو القدرة وهو الإرادة، والعلم هو العالم وهو القادر، يعني الصفة هي الصفة الأخرى، والصفات هي الذات، والذات هي الصفات. لا يوجد تعدد ولا توجد كثرة. أعيد هذا ولا واضح؟ طيب. قالوا من المتأخرين منهم من قال العلم هو المعلوم، هذه مصيبة أكبر، لأنك الآن أصبحت المعلوم هذا المفروض هو المخلوق، فصار علم الله مخلوقا. واضح؟ هذا القول، هذا القول بخلق القرآن يا إخوان، يعني أن أصبحت صفات الله تضاف إليه فقط إضافة التشريف. إذا قلنا الله عالم يعني أنه خلق العلم، فالعلم مخلوق هو المعلوم، كما كنا نقول الكلام هو كلام الله، هو خلقه للكلام، قدرته هو مقدوره، إرادته هو المراد، عين المراد. مر هذا في مقالات الأشاعرة والمتكلمين. قال فإذا تصور العاقل أقوالهم حق التصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور وجوده إلا في الأذهان لا في الأعيان. وقد بسط الكلام عليه وبين فساد ما يقولونه في التوحيد والصفات، وبين فساد شبه التركيب من وجوه كثيرة في مواضع غير هذا. وإذا كان كذلك فالأصل الذي بنوا عليه قولهم إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أصل فاسد. هذا الوجه واضح أم ليس واضح؟ هو يقول الواحد، انتظروا انتظروا ما تكملوا قفوا، واحد إيش تقصد بالواحد الذي لا كفرة فيه وجه من الوجوه؟ إيش تقصد يعني دون صفات وكذا؟ هذا الذي أثبتته، هذا الذي أثبتموه الواحد الذي لا صفة له أصلا لا وجود له. تحلم يعني أصل القاعدة الواحد ما تكمله، واضح؟ ومع ذلك شيخ الإسلام ماذا فعل؟ سيسلم بوجود هذا الواحد العجيب، واضح؟ ثم يبين لنا أن هذا الواحد لا يصدر عنه واحد، عفوا لا يصدر عنه، هم يقولون إلا واحد لا تصدر عنه كثرة، نعم لا تصدر عنه كثرة بل لا يصدر عنه شيء. ثالثا قال الثالث أن يقال قولهم بصدور الأشياء مع ما فيها من الكثرة والحدوث عن واحد بسيط في غاية الفساد. فقط هذا الوجه، قولهم بصدور الأشياء مع ما فيها من الكثرة والحدوث عن واحد بسيط في غاية الفساد. يتمم هو هذا التلخيص لما سبق. والراجل الرابع كذلك قال الرابع أنه لا يعلم في العالم واحد بسيط صدر عنه شيء، ولا واحد ولا اثنان، يعني واحد بسيط يصدر عنه شيء، هذا الشيء يعني لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا شيء. فهذه الدعوة الكلية لا يعلم ثبوتها في شيء أصلا، أصلا هذه القاعدة الكلية لا نعرف لها مثالا واحدا في الوجود، فكيف تكون كليا؟ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الخامس أنهم يقولون صدر عنه واحد، وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك. فيقال إن كان الصادر عنه فقط، حتى نبقى متصلين، تذكرون إيش الوجه الأول؟ جيد. الوجه الثاني الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أن مسألة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا الواحد البسيط في الأذهان وليس في الأعيان. نمشي واحدة واحدة. الأول إذا حكمت أن هذا ممكن أو مفعول أو معلول امتنع أن يكون قديما، انتهينا. ثانيا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، انتظر إيش تقصد بالواحد؟ الواحد البسيط الذي لا كثرة فيه بمعنى نفي الصفات، من لا صفة له لا وجود له، واضح؟ الوجه الثالث لا يعلم لهذه القاعدة الكلية مثال واحد موجود في المخلوقات فضلا أن يكون في حق الله عز وجل. طيب الخامس، الوجه الخامس عنده أنهم يقولون صدر عنه واحد، وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك. فيقال إن كان الصادر عنه واحدا من كل وجه نسألكم أنتم تقولون هذا الواحد سنسلمه لكم، يلا نكمل معكم. قالوا لا يصدر عنه إلا واحد. سؤال، لا يصدر عنه إلا واحد، إيش تقصدون إلا واحد؟ واحد يعني واحد أيضا كالأول بسيط، أم واحد وفيه كثرة؟ إذا قلتم بسيط إيش سيلزم؟ ألا يصدر عنه إلا واحد أيضا. وإن قلتم فيه كثرة إذا صدرت الكثرة عن الواحد. قال إن فيقال إن كان الصادر عنه واحدا من كل وجه فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد أيضا. واضح هذا؟ فيلزم أن يكون كل ما في العالم إنما هو واحد عن واحد، وهو مكابر، وهو مكابرة للحس والشاهد. قال وإن كان في الصادر الأول كثرة، يعني مثلا الآن لو رجل تزوج كم صدر عنك؟ أنجب 20 ولدا، واضح؟ هذا صدر واحد ولا أكثر. إذن الشاهد أن كل واحد لا يصدر عنه فقط واحد بالتولد، واضح؟ قال وإن كان في الصدر الأول كثرة، يعني الواحد الصادر ليس بسيطا بل فيه كثرة. قال وإن كان في الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة. واضح هذا؟ ليس واحدا من كل وجه، فقد صدر عن الواحد ما ليس بواحد. ولهذا اضطرب متأخروهم، فأبو البركات صاحب المعتبر، ترى أبو البركات صاحب المعتبر هذا شيخ الإسلام ينقل عنه كثيرا، وكتابه ليس بين يدي، سمعت أنه مطبوع طبعة قديمة لكن ليست متوفرة، فقد يكون موجود الآن على الشبكة ما أدري. المعتبر لأبي البركات سمعت أنه كان قد طبع في 5 مجلدات. أبو البركات هذا له ردود على الفلاسفة مع أنه فيلسوف، لكن كانت هناك أشياء رد فيها واستفاد شيخ الإسلام من ردوده على الفلاسفة، لكن الكتاب ما رأيته، يعني ما نظرت فيه أبدا ولا أعرف عنه يعني شيئا من حيث وجوده أم من عدمه الآن. قال فأبو البركات صاحب المعتبر أبطل هذا القول ورده غاية الرد. وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك بما فيه صادر عن الأول. إيش يعني كثرة؟ كثرة. ويريد أن يبين لك اضطراب كيف أن حتى الفلاسفة قبلوا هذا، وأنه وإن سلموا إلا أنهم عند التقرير يخالفوا. يعني أبو البركات أصلا رد القاعدة. ابن رشد ما قال بأن الواحد يزعم عنه، بل قال الفلك بما فيه من كثرة صادر عن الأول. قال والطوسي وزير الملاحدة يقرب من هذا. كيف يقرب؟ قال فجعل، أي الطوسي، فجعل الأول شرطا في الثاني والثاني شرطا في الثالث. قال وهم مشتركون في الضلال، وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب. طيب نسمع الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهم مشتركون في الضلال، وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل ولا تزال معه. إيش هي الجواهر العقلية؟ العقول والنفوس، واضح؟ هل أثبتوها أزلية قديمة مع الله؟ قال لم تكن مسبوقة بعدم. أليس هذا الذي يقولونه؟ هذا معنى القدم، القدم أنه لم يسبق بعدم. قال وجعل الفلك أيضا أزليا. قال وهذا وحده فيه مخالفة صريح المعقول، والكفر بما جاءت به الرسل، والكفر بما جاءت به الرسل ما فيه كفاية. فكيف إذا ضم، طبعا لماذا؟ لأن جعلتها قديمة لم تسبق بعد، لأنها ليست مخلوقة. قال وهذا وحده في مخالفة صريح المعقول، والكفر بما جاءت به الرسل ما فيه كفاية. فكيف إذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم المخالفة للعقل والنقل؟ الوجه السادس، إذا ما هي خلاصة الوجه الخامس؟ أن هذا الواحد الذي صدر عن الواحد إما أن يكون بسيطا وإنما يكون فيه كثرة، فإن كان فيه كثرة بطل أن الواحد يصدر عنه إلا واحد، وإن كان بسيطا لن يصدر عنه إلا واحد واحد واحد واحد، هكذا تسلسل. وهذا خلاف المشاهدة، وهذا مكابرة للحس. الوجه السادس ومن أهم الوجوه، أن الصوادر المعلومة في العالم إنما تصدر عن اثنين، إنما تصدر عن اثنين، وأما واحد وحده فلا يصدر عنه شيء، كما تقدم التنبيه عليه في المتولدات أو متولدات من الأعيان والأعراض. وكل ما يذكرونه، يعني كان في سياق، في سياق كلام معين، قال وكل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن الحار، لأنهم يقولون أن العقل صدر عن الله ويستشهدون على صحة ما يقولونهم، إيش يقولون؟ كصدور الشعاع عن الشمس. طبعا بادي الرأي، إيش تستطيع تقول لهم إذا قال لك إيش المانع؟ كل شعاع الشمس يصدر عنها، أولا نحن نتكلم في صدور أعيان أم في صدور أعراض؟ في الأصل أعيان، العقول والأفلاك إيش عندهم؟ والشعاع عرض. أصلا هذا قياس فاسد. أولا هذه الأمثلة كلها فاسدة، لأنهم يقيسون صدور العين عن صدور الأعيان على صدور الأعراض، هذا واحد. ثانيا حتى هذه الأمثلة التي ذكرتموها ليست واحدا عن واحد، وإنما هي لا تكون إلا بين اثنين. فمثلا مثلوا بالصوت، الصوت لا يكون إلا بقرع أو قلع، وهذا يحتاج إلى أصلين. شعاع الشمس يحتاج إلى مصدر وإلى قابل اللي هو الأرض ينعكس عنه، سيأتي هذا إن شاء الله بيانه. فالمقصود أن الأمثلة التي استدلوا بها على أنها دليل على صدور شيء، على صدور شيء عن واحد، ليست صحيحة من وجهين. أولا أنها صدور أعراض وليست صدور أعيان. ثانيا حتى هي تصدر عن أصلين كما سيأتي معنا، بس أنا أحيانا أحب المقدم حتى تركزوا في الكلام على هذه النقاط. قال وكل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن الحار، والبرودة عن البارد، والشعاع عن الشمس وغير ذلك، فإنما هو صدور أعراض، ومع هذا فلا بد لها من أصلين، واضح؟ وأما صدور الأعيان عن غيرها فهذا لا يعلم إلا بالولادة المعروفة، يصدر عين عن عين هذا لا يكون إلا بالولادة المعروفة. قال وتلك، إيش يعني وتلك؟ يعني الولادة المعروفة لا تكون إلا بانفصال جزء من الأصل، واضح؟ كما قلنا المني الرجل وبويضة المرأة. قال وهذا الصدور والتولد والمعلولية التي يدعونها في العقول والنفوس والأفلاك يقولون إنها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر واحد بسيط. قال فهذا من أبطل قول قيل في الصدور والتولد. الصدور والتولد الذي يعقل والذي يعرف لا يكون إلا بانفصال جزء ويكون من أصلين، أما أن يكون تولدا عن واحد وعن واحد بسيط ودون انفصال، هذا من أبطل ما قيل. قال لأن فيه، لماذا هو باطل؟ قال لأن فيه صدور جواهر عن جوهر واحد، وهذا لا يعقل، لأن الواحد لا يصدر عنه شيء أصلا عليكم السلام ورحمة الله. التولد لا يكون إلا عن أصلين، ولذلك لما أراد الله جل وعلا أن ينفي عنه الولد إيش فعل؟ إيش قال؟ ولن تكن له صاحبة، نفى الصاحبة، ونفى عنه أيضا ولم يكن له كفوا أحد. واضح؟ إيش يعني؟ يعني ليس هنالك أصل ثاني من جنسه ليتولد عنه شيء. واضح هذا؟ قال بأن فيه صدور جواهر عن جوهر واحد، وهذا لا يعقل، لا بد من أصلين. وفيه صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصل، وهذا أيضا لا يعقل. ها؟ ما فهمت هذا؟ هو شيخ بقول العقل منفصل عن ذات الله ولا لا؟ ولا هي نفس؟ هل العقل لما تولد عليه الصلاة لما تولد أخذ معه جزءا من الأول؟ هذا المقصود بجزء منفصل. فمن يتولد عن غيره لابد أن ينفصل جزء عن هذا الأصل، ثم هذا الجزء الذي انفصل ينمو. قال وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا هذا بحدوث بعض الأعراض، هذا هو الغاية. هذا يعقل كالشعاع عن الشمس إلى آخره. قال وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا هذا بحدوث بعض الأعراض كالشعاع عن الشمس وحركة الخاتم عن حركة اليد. قالوا هذا تمثيل باطل، وهذا تمثيل باطل، لأن تلك ليست علة فاعلة، وإنما هي شرط فقط، والصادر لم يكن عن أصل واحد، يعني هذا يحتاج إلى تعليق. خلاص أترككم إن شاء الله إلى بعد الصلاة بإذن الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى في معدل رده على قول الفلاسفة بالصدور والتولد، قال وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا هذا بحدوث بعض الأعراض كالشعاع عن الشمس وحركة الخاتم عن حركة اليد، وهذا تمثيل باطل، لأن تلك ليست علة فاعلة، وإنما هي شرط فقط. والصادر هناك لم يكن عن أصل واحد بل عن أصلين. يقول في صدور الفلاسفة في قولهم بالصدور أنهم ما جعلوا العلة التامة علة فاعلة، وإن غايتها أنها علة غائية فهي شرط لحصوله وليست علة فاعلة، وهذا بخلاف حركة الخاتم في اليد، فأنت الخاتم تحركه فهذه علة فاعلة، فهذه ليست كهذه. الصدور لا يوجد فيه علة فاعلة على قولهم، بخلاف حركة اليد هذه علة فاعلة. واضح الفرق؟ هذا واحد. ثانيا قال والصادر هناك لم يكن عن أصل واحد بل عن أصلين. أين هناك؟ الشمس في اليد الخاتم في الشمس والشعاع. ثالثا قال والصادر عرض لا جوهر قائم بنفسه. إذن هذا القياس فيه فاسد وقياس مع الفارق. أولا أن حركة الخاتم مع اليد، اليد لها علة فاعلية، أما صدورهم فغايتهم علة فاعلية غاية. ثانيا أنهم صدور أعراض وهم الذي يتكلمون عنهم صدور أعيان. ثالثا أن الشعاع والشمس، أن الخاتم حركة الخاتم هذه عن أصل أم عن أصلين؟ هذه عن أصلين، سيأتي طبعا تفصيل هذا إن شاء الله. والذي تكلمون عنه صدور عن أصل واحد. قال فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلي الذي يدعونه من أبعد الأمور عن التولد والصدور، وهو أبعد من قول النصارى ومشركي العرب. قولهم بالتولد والصدور العقلي يعني صدور العقول عن الأول أفسد وأبعد من قول النصارى ومشركي العرب. قال وهم جعلوا مفعولاته بمنزلة صفة أزلية لازمة لذاته، وادعوا أن هذه العقول هي مفعولات ثم جعلوها أزلية صادرة عنه كان هي الصفات الذاتية الأزلية. وقد ذكرنا أن هذا مما يمتنع أن يقال فيه إنه متولد عنه. إيش يعني؟ لا يجوز أن تقول عن الصفة أنها متولدة عن الله، لأن الصفة له قائمة به. قال وحينئذ فهم في دعواهم إلهية العقول والنفوس والكواكب أكثر من هؤلاء وهؤلاء، يعني من اليهود من النصارى ومن مشركي العرب. قال ومن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم هؤلاء هم الملائكة، يقصد من؟ ابن فارابي وابن سينا. يعني من جعل العقول هي الملائكة، من الذي جعل العقول هي الملائكة؟ ابن سينا والفارابي وهؤلاء. قال فقوله في جعل الملائكة متولدين عن الله شر من قول العرب وعوام النصارى، فإن أولئك، أن هذا الكلام سهل سأسرده سريعا إن شاء الله. قال فإن أولئك من يريد مشركي العرب وعوام النصارى. قال فإن أولئك أثبت ولادة حسية. قال وكونه صمدا يبطلها، صمد كونه صمدا يبطلها وانتهى الأمر. هم ادعوا شيئا معقولا في الشاهد، هل هو جائز في حق الله؟ لا. كيف عرفنا؟ لأن الله عز وجل صمد، وكونه صمدا هو غني عن غيره، لن ينفصل شيء منه. الصمد الذي لا جوف له أيضا، فلن ينفصل عنه شيء متولد منه. قال فإن أولئك أثبتوا ولادة حسية وكونه صمدا يبطلها، لكن ما أثبتوه معقول من حيث الأصل، معقول كون يعني المعقول هو كون الولادة الحسية موجودة، لكن في حق الله منفية. قال وهؤلاء أي فلاسفة ادعوا تولدا عقليا باطلا من كل وجه لا نعرف له مثالا واحدا في الشاهد. قال وهؤلاء ادعوا تولدا عقليا باطلا من كل وجه أبطل مما ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات، فكان نفي ما ادعوه أولى من نفي ما ادعاه أولئك، لأن المحال الذي يعلم امتناعه في الخارج لا يمكن تصوره موجودا في الخارج فإنه يمتنع وجوده في الخارج. واضح هذا الكلام؟ الذي أصلا لا يمكن أن يتصور في العقل أنه يوجد في الخارج، يعني وجوده في الخارج أشد امتناعا مما يمكن تصوره في الذهن ويمتنع فقط وجوده في الخارج. فالتولد الحسي معقول في الذهن، لكن في الخارج في حق الله ممتنع. يعني أقصد التولد الحسي من حيث هو معقول، لكن التولد العقلي يعني تولد العقول التي هي جواهر قائمة بنفسها، واضح؟ تولد العقول عن أصل واحد دون انفصال جزء منه، هذا أين؟ هذا حتى العقل لا يتصوره، قد يفرضه ولكن لا يتصوره. قال بل هو يفرض في الذهن وجوده في الخارج، واحد قال يفرض ولا يتصور. قال وذلك إنما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له، أي العقل أو الذهن يعني، فيقدر له في الوجود الخارجي ما يشبهه. يعني الشيء إن كان له نظير كالولادة الحسية يمكن أن تتصور شيئا في عقلك لنظيره، أما التولد العقلي لا نظير له. هذا القول أين هو؟ يعني لا يوجد شيء يتولد عقليا لأقيس عليه أو لكي أتصوره. أنت إن أردت أن تتصور شيئا لا بد من مثال تقيس عليه، كما سبق في التصورات في الحس ثم تنتقل إلى النفس، عندك النفس متخيلة لأخير، نسيتهم هذا نظرية المعرفة. في البداية لابد من الحواس، الحواس تدخل هذه الصور إلى العقل، ثم العقل يبدأ بفصل الصور، واضح؟ وإعادة إذن العقل لا يمكن أن يصل إلى صورة لا يوجد عنده مثال لها. فإذا كنت لا يوجد في الشاهد مثال لتعقيله، إذن كيف ستتصور في الذهن؟ إذن هو مجرد فرض في الذهن. قال كما إذا قدر مع الله إله آخر وقدر أن له ولدا فإنه يشبه من له ولد من العباد. يقول الآن أنت في العباد ترى الذكر والأنثى يتزاوجان وتحصل الولادة الحسية، ويريد هو ما يقر هذا، فقط يريد أن يقول لك أن قولهم أشد امتناعا من قول النصارى ومشركي العرب، واضح؟ هو يقول لك فلما رأيت في الشاهد زوج وزوجة ذكر وأنثى توالدا، قدر هؤلاء قدر ذهنهم لله نظير تزاوج وأصبحت ولادة، فكان عندهم شيء قاسوا عليه وإن كان القياس باطلا فاسدا وكفرا، لكن نوعا ما امتناعه ليس كامتناع التولد العقلي الذي أصلا لا يوجد مثال للتقيس عليه. هذا الذي يقول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام يقول هذا يجوز، مصيبة. قال ومن له شريك من العباد، عفوا، قال وذلك إنما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له في الوجود الخارجي ما يشبهه، كما إذا قدر مع الله إله آخر وقدر أن له ولدا فإنه يشبه من له ولد من العباد ومن له شريك من العباد، ثم يبين امتناع ذلك عليه. يعني التصور يمكن تتصور في الذهن ثم نبين لك امتناعه. قال فكلما كان المحال أبعد عن مشابهة الموجود كان أعظم استحالة. فما ظنك بدعوى ليس لها مثال في الموجودات؟ قال والولادة التي ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة أبعد عن مشابهة الولادة المعلومة من الولادة التي ادعاها بعض مشركي العرب وعوام النصارى واليهود. طب هو يقول عوام النصارى ثم قبل قليل يتكلم عن التي ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة، لأن القول بتولد الكلمة عن الذات ليس قولا لعوام النصارى، وإنما هذا قول لطائفة منهم، يعني لجماعة من النصارى، وإلا جلهم يعتقدون أنه ابن الله، أي أنه تولد عن الله. ثم هذه التفاصيل ما يدركونها. قال فكانت هذه الولادة العقلية أشد استحالة من تلك الولادة الحسية. هذه الخلاصة. إذ الولادة الحسية تعقل في الأعيان القائمة بنفسها، وأما الولادة العقلية فلا تعقل في الأعيان أصلا. واضح؟ وأيضا فأولئك أثبتوا ولادة من أصلين، وهذا هو الولادة المعقولة، وهؤلاء أثبتوا ولادة من أصل واحد. أنت معك مجموع يا شيخ، قرأت شيئا عندك خلافه أخبرني. وجدت سقط المجموع بس. طيب إن سقط أتمه، لأن هذا من تفسير سورة الإخلاص مستقل طبعا محققا، لكن مر معي بعض الأشياء التي يغلب على ظن أنها تصحيف أو تحريف. طيب قال وأولئك أثبتوا ولادة بانفصال جزء، وهذا معقول، يعني معقول من حيث ها من حيث هو من حيث الأصل، وإن كان في حق الله ممتنعا. وهؤلاء أثبتوا ولادة بدون ذلك، يعني ولادة عين دون انفصال جزء من الأصل، أين هذا؟ أين نظيره؟ قال وهو لا يعقل. وأولئك أثبتوا ولادة قاسوها على ولادة الأعيان للأعيان. من أولئك؟ يعني النصارى وعوام أو مشركون عرب. قال وهؤلاء أثبتوا ولادة قاسوها على تولد الأعراض عن الأعيان. نعم. قال فعلم أن قول أولئك أقرب إلى المعقول، وهو باطل كما بين الله فساده وأنكره. صريح، هو كله فاسد، لكن ذاك فساده أعظم لأن استحالته أشد. قال فقول هؤلاء أولى بالبطلان. إذا كان قول عوام النصارى ومشركي العرب مع أنه باطل، هو باطل في نفسه، لكنه من حيث الاستحالة أقل من قول الفلاسفة وقد أبطله الله، فبطلان قول الفلاسفة من باب أولى. قال وهذا كما أن الله إذا كفر من أثبت مخلوقا يتخذ شفيعا معبودا من دون الله، فمن أثبت قديما دون الله يعبد ويتخذ شفيعا كان أولى بالكفر. إذا كان الله قد كفر من اتخذ مخلوقا شفيعا، فكيف إذا اتخذه شفيعا وادعى أنه قديم أيضا؟ هذا شك أنه أشد كفرا. قال ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العالم فقد كفره الله. من الذين يقولون العالم مخلوق لكن لا يوجد معاد كفرهم الله، فمن أنكره مع قوله بقدم هذا العالم فهو أعظم كفرا عند الله. يعني هذا المبحث ما هي خلاصته؟ يريد أن يقول الكفر درجات، الكفر ليس درجة واحدة، وكفر الفلاسفة أشد من كفر من سبقهم ومن جاء بعدهم من المقالات، لأن كفرهم مغلظ من جميع الوجوه. فمن أنكر المعاد، مشركو العرب كانوا ينكرون المعاد، نعم، لكن ما بدك إشكال يقول عن العالم مخلوق، فأيهما أعظم كفرا؟ منكر المعاد مع القول بأن العالم مخلوق، أم منكر المعاد مع قوله بأن العالم قديم؟ واضح هذا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن القول بالصدور والتولد أشد كفرا من مقالات مشركي العرب والنصارى. قال وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أمته، وهذا فيه نظر ثاقب لشيخ الإسلام كيف أن هذه القاعدة وهي مخالفة اليهود والنصارى لا تختصر فقط في الشكل، بل مخالفة اليهود والنصارى في العقائد هي من باب أولى. قال وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أمته عن مشابهة فارس المجوس والروم النصارى، فنهيه عن مشابهة اليونان المشركين والهند المشركين أعظم وأعظم. وإذا كان ما دخل في بعض المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى فارس والروم مذموما عند الله ورسوله، فما دخل بالمشابهة اليوناني والهند والترك المشركين وغيرهم من الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم أولى أن يكون مذموما عند الله تعالى، وأن يكون ذمه أعظم من ذلك. فهؤلاء الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام، الذين ابتلي بهم أواخر المسلمين شر من يرحمك الله، يقول الشيخ، فهؤلاء الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام، من يقصد؟ الفلاسفة، الذين ابتلي بهم أواخر المسلمين شر من الأمم الذين ابتلي بهم أوائل المسلمين وهم مشركو العرب. وذلك لأن الإسلام كان أهله أكمل وأعظم علما ودينا، فإذا ابتلي بمن هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلمون لفضل علمهم ودينهم. ما أدري واضح هذا؟ يعني أصلا هؤلاء الجيل الأول من حيث العلم والدين والفضل أعلى، وخصمهم أقل كفرا، فغلب فأن يغلبوا. واضح؟ قال وأن هؤلاء المتأخرون الذين ينتسبون الإسلام، فالمسلمون وإن كانوا ينتسبون الإسلام من الفلاسفة يعني، فالمسلمون وإن كانوا أنقص من سلفهم فإنه يظهر رجحانهم على هؤلاء لعظم بعدهم عن الإسلام. يا إخوان المسألة كأنها نسبة تناسب، واضح؟ يعني المسلمون هكذا في زمن النبي والكفار هكذا، المسلمون بعد النبي نزلوا لكن رافق هذا النزول نزول في الكفار أيضا. قال فإذا ابتلي بمن هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلمون لفضل علمهم ودينهم، وأما هؤلاء المتأخرون فالمسلمون وإن كانوا أنقص من سلفهم فإنه يظهر رجحانهم على هؤلاء لعظم بعدهم عن الإسلام. قال ولكن طب إذن لماذا لم ننتصر عليهم؟ يعني هؤلاء المتكلمون أو من حاول من المسلمين أن يرد على الفلاسفة لماذا قصر؟ لماذا ما استطاع بل استطال عليه الفلاسفة مع أن مقالاتهم أشد استحالة من مقالات مشركي العرب؟ قال ولكن لما كثرت البدع من متأخر المسلمين استطال عليهم من استطال من هؤلاء. هذا الذي دائما ينبه عليه شيخ الإسلام، أن من ينتسب للإسلام وأراد أن يرد على الفلاسفة رد عليهم بالقرآن، للأسف ما سلك طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك استطال عليه. ولكن ترى شيخ الإسلام عندما يناقش الفلاسفة، ما أدري أن أدركتم هذا أم لا، يعني ترى أن كلامهم كأنه لا شيء لا شيء. وستأتي كلمة التي قلت عنها لشيخ الإسلام بعد قليل، وأريد منكم إذا قرأتها دون أن أنبه أن يقاطعني أحدكم ويقول لي هل هذه هي الكلمة، أريد أن أرى يعني عرفتم ماذا ننتظر أم لا. قال ولكن لما كثرت البدع من متأخر المسلمين استطال عليهم من استطال من هؤلاء أي من الفلاسفة، ولبسوا عليهم دينهم، وصارت شبه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من غيرهم، كما صار قتال، واضح هذا، كما صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان، لأنهم ابتلوا بسيوف هؤلاء وألسنة هؤلاء يعني المبتدعة. قال وكان فيهم من نقص الإيمان ما أورث ضعفا في العلم والجهاد، هذه ترى كلمة جيدة، وكان فيهم من نقص الإيمان ما أورث ضعفا في العلم والجهاد. متى نقص الإيمان في الأمة؟ ضعفت في علمها وفي جهادها، فلما يختل التوحيد عند الناس العلم يفسد، كما ترى يسمى العالم فلان والأستاذ الدكتور فلان والأستاذ الدكتور فلان ورئيس رابطة العالم الإسلامي علماء المسلمين أوصر إيش علماء كبار لكن علمهم فاسد لضعف إيمانهم. إيش يعني ضعف إيمانهم؟ عندهم شركيات، التوحيد عندهم ليس واضحا، وهكذا الجهاد الأمة مقرورة مهزومة لضعف توحيدها. وكان فيهم من نقص الإيمان ما أورف ضعفا في العلم والجهاد. قال: وكما كان كثير من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا هذا. قال: ومما يبين هذا أن مشركي العرب واليهود والنصارى يقولون إن الله خلق السماوات والأرض بمشيئته وقدرته، بل يقولون، لا زال الآن الشيخ شفعل يبين أن مقالة الفلاسفة أشد كفرا، بل يقولون أي مشركو العرب إنه خلق ذلك في ستة أيام، وهؤلاء المتفلسفة عندهم لم يحدثها بعد أن لم تكن، فضلا عن أن يكون ذلك في ستة أيام. ثم يلبسون على المسلمين فيقولون العالم محدث، يعنون بحدوثه أنه معلول بعلة قديمة، فهو بمنزلة قولهم متولد عن الله تعالى. انظروا إلى خبرة العالم بالمصطلحات وحقيقة المقالات، ما ينخدع بالألفاظ. إن لو سألت ابن سينا يقول لك العالم محدث، جيد، يقول العالم محدث. ماذا تقصد بالمحدث؟ يعني معلول عن علة تامة، فتقدم العلة على معلولها تقدم بالذات وليس تقدم بالزمان. هذا قول مقدم العالم. أين الحدوث إذن؟ هذا معناه أنها لم تسبق بعدم. قال: لكن هو أمر لا حقيقة له ولا يعقل. قالوا كلامهم هذا لا حقيقة له ولا يعقل. قالوا أيضا: فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون بالملائكة، وإن كان كثير منهم يجعلون الملائكة والشياطين نوعا واحدا، فمن خرج منهم عن طاعة الله أسقطه وصار شيطانا، وينكرون أن يكون إبليس كان أبا الجن، وأن يكون الجن ينكحون ويولدون ويأكلون ويشربون. قال: فهؤلاء النصارى الذين ينكرون هذا مع كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسفة، فإن هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندهم. لماذا؟ لأنهم يجعلونها عقولا مفارقة. إيش هذا العقل المفارق الذي لا ليس له حيز؟ ويقولون العقل المفارق المجردات، يعني المجرد عن الحد. المفارق مفارق المادة، والمجرد مجرد عن الحد، يعني عن الحيز. طب إيش هذا الموجود الذي لا حيز له؟ واضح؟ العقل لا يستطيع أن يفهم أصلاً إيش هذا الشيء الذي لا حد له. أين؟ إيش هذا؟ هذا ليس شيئاً. فهذه الملائكة عندهم. قال: فإن هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندهم إلا ما يثبتونه من العقول والنفوس، أو من أعراض تقوم بالأجسام كالقوى الصالحة، معاني فقط ليست قائمة بنفسها. قال: وكذلك الجن جمهور أولئك يثبتونها. من؟ مشركو العرب والنصارى. فإن العرب كانت تثبت الجن، وكذلك أكثر أهل الكتاب، وهؤلاء الفلاسفة لا يثبتونها، ويجعلون الشياطين القوى الفاسدة. وأيضا فمشركو العرب مع أهل الكتاب يدعون الله ويقولون إنه يسمع دعاءهم ويجيبهم. هذا استطراد من الشيخ يبين فيه مدى بعد الفلسفة عن الدين، إذ مقالاتهم أكثر وأبعد من مقالات مشركي العرب. وهذا استطراد من الشيخ، لكن أشعر أن فيه فائدة ليعرف الطالب مدى فساد الفلسفة وماذا جلبت على المسلمين. قال: وأيضا فمشركو العرب مع أهل الكتاب يدعون الله ويقولون إنه يسمع دعاءهم ويجيبهم، وهؤلاء فلاسفة عندهم لا يعلم شيئا من جزئيات العالم، ولا يسمع دعاء أحد، ولا يجيب أحدا. ولا يحدث في العالم شيئا، لأنه علة قديمة أزلية، ولا سبب للحدوث عندهم إلا حركات الفلك. قال: والدعاء عندهم يؤثر لأنه تصرف النفس الناطقة في هيول العالم. ما أثبت شيئا لله، قال وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. حديث واضح. قال وهذا وإن كان متناولا قطعا لكفار العرب الذين قالوا هذا وهذا، إيش قالوا يعني؟ نسبوا الولد إلى الله ونفوا المعاد، كما قال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا من؟ كفار مشركون عرب كانوا يقولون هذا، إلى قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. فذكر الله هذا وهذا، إيش الأول؟ ويقول للإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا إنكار للمعاد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا نسبة الولد إلى الله. قال فتناول الآن هذه النصوص تتناول مشركي العرب، هي أصلا فيهم ابتداء تناولها للفلاسفة من باب أولى، أثبتوا قالوا هذا وزيادة. قال فتناول النصوص لهؤلاء بطريق الأولى، فإن هؤلاء ينكرون الإعادة والابتداء أيضا، ليس فقط الإعادة بل يقولون بالقدم، بقدم أعيان بعض المخلوقات الأفلاك، فلا يقولون إن الله ابتدأ خلق السماوات والأرض ولا كان للبشر ابتداء أولهم آدم، ما يقولون بهذا. قال وأما شتمهم إياه بقولهم اتخذ ولدا فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم له معلول له أعظم من لزوم الولد لوالده. ليش؟ لماذا؟ أيهما ألزم؟ المعلول لعلته التامة الأزلية أم الولد لوالده؟ المعلول. لماذا؟ قال والوالد له اختيار وقدرة في حدوث الولد منه، إن شاء أن يطأ وأن يأتيها أولاد هنا له اختيار، أما الولادة التي حتى أثبتوها في حق الله لا اختيار فيها. قال وهؤلاء عندهم ليس لله مشيئة وقدرة في لزوم الفلك له، بل ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنه، تولد عنه شاء أم أبى، فالتولد الذي يثبتونه أبلغ من التولد الموجود في الخلق. ولا يقولون إنه اتخذ ولدا بقدرته، فإنه لا يقدر عندهم على تغيير شيء من العالم، لأنه إن غير شيئا في العالم فقد تحرك. واضح؟ بل ذلك لازم له لزوما حقيقته أنه لم يفعل شيئا، بل ولا هو موجود، وإن سموه علة ومعلولا. ليش ولا هو موجود؟ لم أثبتوا شيئا لا صفة له. إيش هذا الذي لا صفة؟ لا يعقل. قال وإن سموه علة ومعلولا، يعني لا تغركم التسميات الألفاظ والتدليس. قال فعند التحقيق لا يرجعون إلى شيء محصل، ما في شيء. قال فإن في قولهم من التناقض والفساد أعظم مما في قول النصارى. وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قولهم بالعلة والمعلول من جنس قول غيرهم بالوالد والولد، يعني بعض المتكلمين ممن رد على الفلاسفة قال هذا من جنس القول ب، إيش رأيكم؟ أحسنت. قالوا أرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم في الذم، وهذا تقصير عظيم، بل أولئك خير من هؤلاء. وهؤلاء إذا، بل أولئك من يعني مشركو العرب والنصارى، قال خير من هؤلاء الفلاسفة. قالوا هؤلاء إذا حققت ما يقوله من هو أقربهم إلى الإسلام أي الفلاسفة كابن رشد الحفيد، وجدت غايته أن يكون الرب شرطا في وجود العالم لا فاعلا له. وكذلك من سلك مسلكهم، لأن قلنا غاية أن يكون علة غائية، والعلة الغاية لا تكون علة التامة، وإنما غايتها أن تكون جزءا من العلة التامة وشرطا فيها. وكذلك من سلك مسلكه من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفية كابن عربي وابن سبعين، حقيقة قولهم أن هذا العالم موجود واجب أزلي ليس له صانع غير نفسه، وهم يقولون الوجود واحد، وحقيقة قولهم أنه ليس في الوجود خالق خلق موجودا آخر. عندما يقولون الوجود واحد إيش يعني؟ هذه معنى أن الوجود واحد، أي لا يوجد شيء خلق شيئا، بل الوجود واحد قديم. هذا أصل فلسفي، الصوفية أصلا فلسفة، صوفية ابن عربي وابن سبعين فلسفية. قال وكلامهم في المعاد والنبوات والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام، فإن هؤلاء يعني عباد الأصنام يجوزون عبادة ملاحدة الصوفية، فإن هؤلاء أي ملاحدة الصوفية والفلاسفة يجوزون عبادة كل صنم في العالم، لا يخصون بعض الأصنام بالعبادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ما أتت بعد شيخ أن الخلق والتودد هم يقصدون لكم التودد لكلمة الصدور التودد للخلق، هذا نحن نقره انتهى أمره، لا ليس هذا الذي أردته. طيب ثم قال رحمه الله تعالى في كتابه نقض المنطق في الصفحة 600، يعني هذا موضع آخر، قال وأيضا فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدورا معلولة عن علته. أنا أقرأ الآن سرت شوي بسرعة بناء أنكم تفهمون إيش أقرأ، واضح جيد؟ هكذا الطالب يشعر أنه بدأ يتقدم وأنه بدأ يفهم يعني هذا الكلام، ما أخفى عند كل كلمة. قال هو قول بتولدها عن الله، وأن الله، انتبهوا لهذا الكلام، قال وأيضا فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدورا معلولة عن علته. قال الآن سألغي المعترضة حتى يصبح الكلام متسقا، وأيضا فزعمهم أن العقول والنفوس هو قول بتولدها عن الله، يعني فزعمهم أن هنالك عقول ونفوس صادرة عن ذاته معلولة له هو قول بتولدها عن الله، وأن الله ولد الملائكة. طبعا هذا كان الشيخ الإسلام يتكلم به أثناء رده على الفلاسفة المنتسبين للإسلام، لذلك تجد أنه يذكر مسألة الملائكة لأنهم زعموا أنها الملائكة. قال وهذا مما رده الله ونزه نفسه عنه وكذب قائله وبين كذبه بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى، هذا النقل ميزته وأحببت أن أذكره لأن شيخ الإسلام ذكر فيه من أدلة الكتاب من الآيات ما يرد قوله. طيب وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا علقت عليه، لماذا الكرسي يأتيه عبد؟ لأنه لا يوجد أحد فيه ألوهية وبالتالي لكل مخلوق. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الشيخ فأخبر أنهم معبدون أي مذللون مصرفون. إيش عندك؟ صحيح هي لعلها مدينون أو مدينون، يعني مدينون لله تحتمل، مقهورون لعلها مدينون لله، مقهورون ليسوا كالمعلول المتولد لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك. واضح؟ الله عز وجل وصف الملائكة بأنها والعباد بل جميع العباد بأنهم مخلوقون مقهورون وكذا، بخلاف المتولد الذي تزعمونه فهذا لازم لله وليس لله اختيار فيه، فليس مقهورا لأحد وليس مصرفا لأحد. قال وأخبر أنهم عباد لله لا يشبهون به كما يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد كما يزعمه هؤلاء الصابئون. أنا أريدكم تركزوا على مسألة، حتى مقالات الفلاسفة قد يتصور البعض كيف سأجيب عنها من القرآن، بل في كتاب الله رد عليهم وعلى مقالاته، لكن تحتاج إلى إنسان يفقه ويفهم ماذا يقولون ويفهم ماذا قال الله. وقال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأخبر أنه يقضي كل شيء بقوله كن لا بالتولد المعلول عنه. ولذلك قال سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين، لما نفى الصاحبة بيّن خلاص كيف سيكون الولد، بل خلق وخلق كل شيء أي من العدم كما تكون النتيجة من مقدمتين. قف أخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين كما تكون النتيجة عن مقدمتين. وكذلك سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة. فأما الشيء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والدا قط. يعني إذا قلت مثلا فيروس الرشح علة الإصابة بالرشح، فهل سينتج عن الفيروس مرض الرشح دون أن يكون في مكان قابل؟ لا. حتى العلة لا يمكن أن يتولد عنها معلولها إلا بوجود مكان قابل، يعني أصلا آخر. نعم. شرطا محلا قابلا ما شيء، المهم وحدها لا يصور عنها شيء. قال ولا والدا قط، قال فلا يكون علة ولا والدا قط، لا يكون شيء في هذا العالم إلا عن أصلين ولو أنهما الفاعل والقابل، يعني أقل شيء فاعل وقابل. قال كالنار والحطب والشمس والأرض. فأما كيف يعني النار والحطب؟ النار لا توجد، يعني الحرارة لا توجد إلا بنار وحطب، أما حطب دون نار لن يوجد الحرارة، ونار دون حطب أصلا لن تكون نارا. واضح؟ والشمس والأرض، لولا الشمس لما وجد الضياء في الأرض، ولولا الأرض كيف سيكون هناك ضياء في الأرض ولا يوجد أرض؟ لابد من حل قابل لهذا الضياء، وهذا لا كنا نتكلم عن شعاع الشمس. واضح؟ قال فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه شيء ولا يتولد. واضح هذا؟ طب إن قال قائل طب أنا أتكلم عن شعاع الشمس بمعزل عن الأرض، أليس هو موجودا في ذاته؟ قلنا شعاع الشمس في ذاته صفة للشمس وليس شيئا منفصلا عنها وإنما صفة لها. واضح؟ قال فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة والتولد حيث جعلوا العالم يصدر عنه بالتعليل والتولد. كيف بين هذا؟ بأن التولد لابد فيه من أصلين. قال وكذلك قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال يعني أن هذا خلاف أن هذا خلاف قولهم إن الصادر عنه واحد، وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى من قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا هو الذي أنا أريده. هذه كلمة عظيمة من شيخ الإسلام. انظروا مدى ثقته بكتاب ربه وسنة نبيه. طالب العلم النظر في الكتاب والسنة وهو متردد، هل يمكن أن أجد فيها الجواب أم لا؟ لا يوفق. إن لم تكن واثقا بأن هذا الكتاب كما قال ربنا جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إن كنت موقنا بهذا ونظرت في كتاب الله معتقدا هذا، لا بد بإذن الله أن توفق إلى العلم وإلى الحق. بعض المقالات قد يتصور الإنسان طب هذه في زمن النبي ما كانت، والقرآن ما في محدث وكذا، ما يغرك اختلاف الألفاظ، انظر في المعاني ستجد أن جميع هذه المعاني التي زينوها بألفاظهم وجدت في القرآن، فإن كانت فاسدة فالرد عليها في القرآن موجود، لكن هو فقه يؤتيه الله عز وجل من يشاء. قال وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى من قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول رحمه الله وهؤلاء الصابئة، من يقصد بالصابئة؟ فلسفة. طيب لماذا قال عنهم صابئة؟ لأن حران بلاد الصابئة كانت فلاسفة كما مر معنا. قال وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل وهو قولهم الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا واحد، والرب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه، هذا المثل الذي جاءوا به. قال فأتى الله بالحق وأحسن تفسيرا وبين أن الواحد لا يصدر عنه شيء ولا يتولد عنه شيء أصلا، وأنه لم يتولد عنه شيء ولم يصدر عنه شيء، ولكن خلق كل شيء خلقا، وأنه خلق من كل شيء زوجين اثنين. ولهذا قال مجاهد وذكره البخاري في صحيحه في الشفع والوتر أن الشفع هو الخلق، يعني مخلوقات، هنا أطلاق المصدر وإرادة اسم، يعني اسم المفعول، يعني مفعولات، يعني هو الخلق أي المخلوق، فكل مخلوق له نظير. قال أن الشفع هو الخلق فكل مخلوق له نظير، هذا كلام مجاهد. والوتر هو الله الذي لا شبيه له، فقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات في الموجودات لا بد فيها من شيئين. أوشك صوتي على الاختفاء. قال أحدهما، قال وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات في الموجودات لا بد فيها من شيئين، أحدهما يكون كالأب والآخر يكون كالأم القابلة، وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض والنار مع الحطب. قال فأما صدور شيء واحد عن شيء واحد فهذا لا وجود له في الوجود أصلا، وأما تشبيههم ذلك بالشعاع مع الشمس وبالصوت يعني كالطنين، يعني يقصد وبالصوت كالطنين، يعني بالصوت كصوت الطنين مع الحركة والنقر، يعني كلهم يقولون النقر واحد صدر عنه واحد، إيش تقولون؟ النقر لابد من فاعل مقابل، يعني من أصلين، واضح؟ قال فهو أيضا حجة لله ورسوله والمؤمنين عليهم، وذلك أن الشعاع إن أريد به نفس ما يقوم بالشمس فذلك صفة من صفاتها، وصفات الخالق ليست مخلوقة ولا هي من العالم الذي فيه الكلام، وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض فذلك لا بد فيه من شيئين، وهو الشمس التي تجري مجرى الأب الفاعل والأرض التي تجري مجرى الأم القابلة وهي الصاحبة للشمس. إيش يعني؟ يعني كان الأرض هي الصاحبة للزوجة. وكذلك الصوت لا يتولد إلا عن جسمين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه، فيتولد الصوت الموجود في أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه. قال فمهما احتج به من القياس فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن تفسيرا وأحسن هو الحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وإيضاحا للحق وكشفا له. ثم قال بعد كلام قال فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى ألا يتولد عنه شيء. قال فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا يعني باختياره اقتضى أن لا يتولد عنه شيء من باب أولى يعني دون اختياره. قال ونفيه أن يتخذ ولدا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم، وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا منهم بمنزلة الولد، وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره، ومن يقول نحن أبناء الله، ومن يقول الفلسفة هي التشبه بالإله، فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له. هذا كلام مهم. قال فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له وإن كان فرعا له، يعني كونه فرعا لا يعني أنه ليس من جنسه، فالولد فرع من أبيه لكنه نظير له في كونه إنسانا من جنسه. قال ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني وهي التولد والصدور من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل وجعل الأنداد له والعدل والتسوية. ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يجعلونه له أندادا ويتخذونها آلهة وأربابا، يعني صدرت عنه هي منه فألهوها وجعلوها أربابا. قال بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون سواها، كما كان يفعل قوم إبراهيم الصادقة، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها، أليس كذلك؟ هم يجعلون كل فلك خالقا لما تحته. قال فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انتهى كلامه رحمه الله، وبه ننهي مجلسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذلك أقول حاولوا أن تلخصوا، اسمعوا كما سمعنا، طيب حاولوا أن تلخصوا خلاصة رد شيخ الإسلام على القول بالتولد والصدور، وهو ليس كثيرا، يعني قد يلخص في 3 نقاط أو 4 نقاط بالكثير، واضح؟ لكن أنا أحرص أن آتي بنقول شيخ الإسلام لتكرار الكلام، الكلام يحتاج أحيانا إلى تكرار بألفاظ أخرى تكون أبين وأوضح، أيضا لنتعامل مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا لا أتيتكم في أسطر قليلة وانتهينا، لكن لي مقصود وهدف آخر، أسأل الله أن أكون يعني موفقا فيه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. بعد صلاة العشاء أخبرني أحد المصلين أن الدرس يشوش على المصلين عند صلاة السنة والوتر، حيث يبدأ الدرس مباشرة بعد العشاء، الرجاء التعليق على كيفية الرد على هذا الكلام. أولا خذوا الناس بالحلم والصبر واستوعبوهم، لا تغلبوا لإخوانكم، هؤلاء عوام ما يفهمون، فخلاص إن شاء الله أبشر تكرم ولا يهمك، إن شاء الله خير، إن شاء الله إياكم أن تغلبوا لإخوانكم، لا تكونوا منفرين عن دين الله عز وجل، هؤلاء جهال، الجاهل كيف يعامل؟ الحلم. الأعرابي الذي دخل المسجد بال في المسجد، بال في المسجد يعني أهان المسجد، كفر فعله، كفر إهانة المسجد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه لا تزرموه بولا، أخذه بالليل وقال له هذا المسجد لا يصلح لهذه الأمور، وعلمه صلى الله عليه وسلم حتى قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فعليكم أولا، هذا ابتداء، أن تعاملوا الناس بالرحمة، أن تستوعبوا الناس وأن تعلموهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ارفقوا بالناس. هذا لا يعني أن الموضع الذي يحتاج إلى شدة لا تكون فيه شديدا، لكن هذا يحتاج إلى فقه، هذا أولا. ثانيا يعلمون أن السنة في السنة أن تكون في البيت، أن السنة في السنة، صلاة السنة والرواتب يعني والوتر، السنة أن تكون في البيت وليست في المسجد، وليست في المسجد إلا لظرف. يعني إنسان لم يصليها في المسجد الآن لن يصليها، لا يا أخي صليها. النقطة الثالثة يقول له أبشر وسنؤخر نحن ابتداءنا قليلا، دقيقتين ثلاث الناس تكون أنهت وخرجت، لا إشكال نصبرها. واضح؟ يعني طالما الأمر فيه ساعة إن شاء الله دقيقتين ثلاث نكسب الناس نتألف قلوبهم لا بأس إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.